الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من الخلق من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكرى. أخواتي الكرام، تناولنا في اللقاء الماضي الثواب المترتب على ذكر الله تبارك وتعالى، وكان آخر ما قرأنا أن قرأنا حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، يتعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل، تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ والحديث رواه ابن ماجة والحاكم، وصحيح على شرط الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. بينا من خلال ما ذكرنا أن ما يذكر الإنسان به ربه من ألفاظ الذكر وكلماته تأتي يوم القيامة تدوي بصوت مسموع، تنافح عن صاحبها وتدافع عنه، وتذكر بحسن خلاله وخصاله. والنبي عليه الصلاة والسلام رغبنا في هذا، قال: أما يحب أن أحدكم أن يكون له ما يذكر به عند الله تعالى يوم القيامة. وكذلك روى الإمام أحمد في مسنده من حديث خادم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. النبي عليه الصلاة والسلام أراد تقريب الإفهام لأصحابه الكرام، فاستخدم الوسيلة الإيضاحية، أمسك بغصن شجرة عرف يعني، والعرف ده بائن عن الشجرة، مقطوع يعني، والمقطوع ده ورقه أخضر ولا يابس؟ يابس. فهزه هكذا فلم يقع ورقه، ثم هزه مرة ثانية فلم يقع ورقه، في المرة الثالثة هزه فتساقط كل ما فيه من ورقه. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام تكفير الذنوب بسبب التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بتساقط الورق من الغصن بعد هزه. قال: إن التسبيح، إن سبحان الله والحمد لله والله أكبر، تحط الخطايا كما تحات هذا الورق من هذا الغصن. إذن هذا المثال ضرب لتقريب الإفهام، فأكثر بركك الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فإن هذا كله يحط عنك الخطايا. نسأل الله تعالى أن يغفر خطايانا أجمعين. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال أعرابي يا رسول الله، إني عالجت القرآن فلم أستطع، فعلمني شيئا يجزي من القرآن. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال وأمسكها بأصابعه وقال: يا رسول الله، هذا لربي فما لي؟ قال: تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. فمضى الأعرابي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا. الفوائد اللي في الرواية: الأعرابي ساكن البادية، والأعرابي فهمه يختلف عن فهم الحضري. الحضر اللي هو ساكن فين؟ ساكن في الحضر. في الحضر مدينة أو قرية يقال له حضري، ساكن في الحضر. أما الذي لم يسكن في الحضر وشارب بره، ده اسمه أعرابي. الأعرابي قادم وقال له: رسول الله، عالجت القرآن فلم أستطيع، يعني عمال أحفظ مش عارف أحفظ، أريد أن أحفظ القرآن، كل ما أقرأ أنسى، مش عارف أحفظ، ومش عارف، يعني ما عنديش قدرة أني أنا أحفظ ولا حتى أقرأ. عالجت المعالجة هكذا، المحاولة مرة مع المرة مع المرة بدون نجاح، اسمها معالجة. قال: عالجت القرآن فلم أستطعه، مش عارف. قال له: يعني أريد شيئا أستعيذ به عن القرآن، كذكر أنتفع به. قال له: خلاص خد عندك، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالأعراب عدوهم كده، كم واحدة دولي؟ أربعة. قال له: هذا لربي، هذا الذكر سأذكر به ربي، فمالي أنا بعد كده عايز دعاء أدعو به لخاصة نفسي. قام قال له: أما ما لك فقل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. فأخذها الأعرابي وهو ماشي عمال يقول بد، يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اهدني. يبقى علمه هذا الذكر، وهذا ذكر يعني إيه؟ يعني سهل على اللسان، سهل. من لم يستطع أن يقرأ في القرآن، ومن لم يقوى على حفظ القرآن، يشتغل في هذه الأذكار، يعني عمل يسير والأجر من ورائه أجر كبير. ومن ثم أنه قال في الحديث: ذهب الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا، ملأ يديه خيرا. كذلك روى الحسن البصري عن عمران ابن الحصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يستطيع أحدكم أن يعمل كل يوم مثل أحد عمل؟ تقدر تعمل في يوم مثل جبل أحد من الأعمال؟ نوصل بيسأل الصحابة كده، قالوا: يا رسول الله، ومن يستطع أن يعمل كل يوم عملا مثل أحد؟ مين يقدر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم يستطيعه، يعني في إمكان كل واحد. قالوا: يا رسول الله، ماذا؟ يعني كيف؟ قال: سبحان الله أعظم من أحد، ولا إله إلا الله أعظم من أحد، والحمد لله أعظم من أحد، والله أكبر أعظم من أحد. كلمات خفيفة، لكن هذه الكلمات تزن في ميزان الأعمال يوم القيامة، ترجح بالميزان، تكون فيك جبل أحد في الميزان، تثقله. وما أيسر الكلمات على لسان الموحدين. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الحديث هذا قرأناه من قبل، لكن فيه زيادة في هذه الرواية، ومن أجل الزيادة قرأناه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. أهل الدثور اللي هم أصحاب الأموال، اللي هم أصحاب الأموال. والحديث هذا فيه أن فقراء المهاجرين جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: ذهب أهل الدثور بالأجور، الغني معاه فلوس بجاهد بفلوسه، والغني بحج، وبعدين له فضل مال بطلعه لله، أما أنا ما معيش، يعني هو يسبقني وأنا قاعد ساكت كده؟ يبدأ الفقير غاير من غني ولا لا؟ غاير منه، لكن غاير منه عايز يوقعه ولا عايز يكون مثله؟ يريد أن يصله في الأجر. وهذه الغيرة يقال لها غبطة، يقال لها إيه؟ غبطة. والغبطة من أخلاق المؤمنين. ما فيش إشكالية أكون مثلك في الهداية والاستقامة، وأتمنى على الله أن أكون مثلك في سلوك الطريق، لكن مع بقاء النعمة عندك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يعني وانتم زعلانين يعني، وانتم مش تقدروا تصدقوا؟ ده مقوله منين؟ قال: بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي الآخر قال لهم: وفي بضع أحدكم صدقة. هذه الأشياء ميسورة ولا صعبة؟ ميسورة. ما أنا قلت وانت ماشي على صوابع إيديك مش عارف تظبط العدد، مش في إشكالية في المسبح، سبح براحتك واحمد الله كما تحب، وكبره كما تشاء، وهلله كلما جلست أو قمت. طيب وانت ماشي في الطريق ولد بشخبط على الحيط، بقول له: حرام يا ولد، ترضى تشخبط على الحيط بيتكم؟ واحد بيكسر في لمبة في الشارع، بقول له: يا ولد حرام عليك. واحد بيرفع صوته بالسوق، قول له: يا اخي اتق الله. واحده ماشيه بتقول: خاف الله يا فلانه. طيب يبقى لي امر ونهي باستمرار طول ما انت ماشي. والامر والنهي ليس عهده الواعظ او الامام فقط، لا، ده عهده كل مسلم ان يامر وينهى حسب استطاعته بضوابط الامر والنهي. اي واحد وانت ماشي كلمة عيب، كلمة يعني عيب ديت، لما تقول له عيب انت بهذا امرت ونهيت. واحد يقف في الشارع وبيعمل حركة غير لطيفة غير طيبة، قول له عيب. لما تقول له عيب امرت بالخير والمعروف ونهيت عن المنكر. بالترتيب ده يرجع المسلم الى اصل عمله الذي وظفه الله فيه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو شرط الخيرية، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الرباط شديد بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. لذلك من الإيمان أن تأمر بالمعروف، ومن الإيمان أن تنهى عن المنكر. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع ده جزء منك، وهذا أسلوب أدبي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أعلى الخلق أدبا، كان أجملهم أدبا صلوات الله وسلامه عليه. كنا عن الجماع والوقاع بكلمة بضع، قال وفي بضع أحدكم صدقة، فهموا خلاص مش لازم بقى تقول كلمة صريحة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويأخذ على هذا أجرا؟ فسألهم سؤالا من خلال إجابتهم أجابوا، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر. ومن ثم يعني مش عارف تذكر ربك خلاص، وانت رايح تنام ما تقصرش في الموضوع ده بنية التعبد. انا عارفك انت محتاج ومحتاس، لكن اهو اقل ما فيها يعني اذكر ربك. وفي بضع احدكم صدقة، في هذا دعوة الى الاعفاف، يعني زوجتك في حاجة الى ان تعفها، فاذهب وجالسها وضاحكها ولاعبها، ثم ليكن الامر الاخر. اليوم الزوجة مش في حاجة للاعفاف، الزوج هو اللي في حاجة الى اعفاف. اليوم الزوج اللي في حاجة الى اعفاف. ومن ثم النساء يسمعني الان، على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر الا تمنع نفسها من زوجها ولو كانت على ظهر بعير، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال كذلك أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط إلا وكان الذي في السماء عليها غضبان. ومن ثم ينبغي للمرأة أن تفعل هذا الفعل لتعف زوجها إيمانا منها بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر. وعن أبي سلمى، وأبو سلمى ده أحد رعاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيرعى له نعما من أنعامه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان، لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. كلمة بخن بخ يعني عظيم عظيم، كلمة بخ ديت معناها عظيم يعني شيء عظيم. قال خمسة أشياء ما أعظمها في ميزان العبد يوم القيامة، لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، وبعدين قال والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه عند رب. يعني بعد الذكر لما يبقى الإنسان منا له ولد، والولد مصطلح يطلق على الذكر والأنثى، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فكلمة بنون تطلق على النوعين وكلمة ولد تطلق على النوعين. له ولد ذكر أو بنت أو أنثى، ثم ابتلي في ولده، ابتلي في ولده، فعليه أن يصبر ويحتسب. الصبر على البلية لا يشكو رب البرية إلى خلقه، مش يقول إيش معنى أنا يا رب، لا، إنما يصبر ويسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، بعد أن يحمد الله تبارك وتعالى على بلائه. وفي الحديث الذي قرأناه قبل ذلك في لقاءات مضت، أن الله تعالى يرسل الملك، ملك الموت، فيقبض الروح فيسأله الله وهو أعلم أقبضتم ولد عبدي؟ أقبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون بلى، فيقول الله تعالى وماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون. عند ذلك عندما يصبر ولا يتشكى ويحتسب أجره عند الله، عند ذلك ولده يكون في ميزانه يوم القيامة، في ميزانه. إن مات في حياته صالحا ويبدأ أكسب له هو، أكسب له ليه؟ لأنه ما يضمنش بعد كده لو مات هو وبقي الولد من ورائه، قد يتغير الولد بعد موت أبيه فيتغير حاله من استقامة إلى ضلال، ثم يموت والعياذ بالله على ضلال، يبقى ضاع من ميزان أبيه. لكن لو قدمه المرء في حياته واحتسب أجره على الله، عند ذلك يثقل الولد الصالح ميزان أبيه. كذلك من الثواب في الذكر باب عنوانه ثواب كلمات من قالهن أو قال واحدة منهن 100 مرة أو أكثر، يعني معناها في ذكر 100 مرة أو زيادة. عن مصعب ابن سعد قال حدثني أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. 100 تسبيحة، التسبيحة بكم؟ 10. 100 تسبيحة ربنا يمحو عنك 1000 سيئة ويكتب لك 1000 حسنة، يعني ثواب رايح جاي. 1000 حسنة و1000 سيئة في كام؟ في 100 تسبيحة. بس هذه 100 خلاف 100 اللي بعد الصالح، هذه 100 خلاف 100 اللي بعد الايه؟ اللي بعد الصالح. اذكار ما بعد الصلاة ذكرناها، لكن دي هذه 100 اخرى. يعني معناها وانت طالع من المسجد ومشيت وبعد ما ايه ما سبحت في المسجد وانت ماشي خلاص اشتغل في التسبيح، بيتك للمسجد كم خطوة؟ 100 خطوة، كل خطوة تسبيح. ما هو انت مروح مثل وانت جاي، كل خطوة بترفع درجة وتحط خطيئة ويكتب بها حسنة زائد الحسنات اللي في التسبيح، يعني انت في غنيمة باردة، انت حاصل على غنيمة باردة من غير شغل ولا تعب. اذا 100 تسبيحة 1000 حسنة. طب ايه رأيك لو سبح 1000 تسبيحة قبل النوم ياخذ كم حسنة؟ ياخذ 1,000,000، ياخذ 1,000,000. والله تعالى يضاعف لمن يشاء، وانت عارف. بس لا اريد ان اقول لك جرب، لان هذه اللغة غير طيبة، لكن لا، تعامل مع ربك بالذكر. اللسان لما بيشتغل باستمرار بالذكر ممكن وانت نايم تذكر، وانت نايم تذكر بلسان مسموع ونومك يبقى كله راحة، ولما تقوم من النوم اللي جنبك يقول لك الله ده مالك يا حاج انت مش مبطل ذكر، لا نايم ولا صاحي، لا نايم ولا صاحي، بتذكر وانت نايم ما شعرتش حصل منك ايه. لكن لماذا ذكرت؟ لان اللسان اعتاد الذكر، اعتاد اللسان الذكر، واخر شيء اللسان بيمسك فيه بدنه شغال باستمرار. اكرمكم الله وعافاكم، الانسان لما يبقى رايح يعمل عمليه جراحه يقوم الدكتور لو كان دكتورا يعني كده يعني عنده مع العلم ادب يقوم يقول له يا عم الحاج اقرا سمعني الفاتحه كده، سمعني الفاتحه كده، ويدول حقنه، يقوم هو يعني بياخذ الحقنه بيقرا الفاتحه، يقوم الحقنه اشتغلت وهو شغال باستمرار بيقرا الايه؟ بيقرا الفاتحه اثناء العمليه هو شغال. اخر شيء قاله قبل ما العدو يخبأ بيقرا الفاتحه، يقوم باستمرار وهو مخبأ وهو في العملية بيقرأ الفاتحة، والدكتور المعالج هو يقول لك كده. ليه؟ لأن آخر شيء قبل ما يغيب العقل كان بيقرأ الفاتحة، يقوم يدنه شغال يعيد فيها باستمرار، يعيد باستمرار، يعيد باستمرار. أما اللي داخل عملية وهو بيقول وصيتك لعيال، وصيتك يا ولي أختي، يقوم يدنه يقول وصية برضه باستمرار. واللي داخل عملية وهو بيهجص يبقى نايم وبيشتم في أبوه وبيشتم في أمه وبيشتم في كل الناس. ليه؟ العقل الباطن مخزونه كده، مخزونه كده. فاجعل مخزونك عند النوم الذكر، ادنك باستمرار وانت نايم تذكر. وليس على الذاكرين بأس في الحياة الدنيا أبدا ولا في يوم النشور كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله قد كبرت وضعفت فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال سبح الله 100 تسبيح فإنها تعدل لك 100 رقبة واحمد الله 100 تحميدة فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل مما يرفع لك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. أم هانئ مين يعرفني عليه؟ اسمها ايه؟ اسمها يا محمود اسمها ايه هي؟ مين يقول اسمها ايه؟ فاختة ولا هندية ولا جمانة يا مجد؟ واحدة من ثلاثة. اسمها هند بنت أبي طالب ابنة عم النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وأم هانئ امرأة لها شخصية قاتلة، يعني يوم الفتح كان الرجال يستجيرون بها، كان رجال المشركين اللي هم الأباطرة الافتوات اللي كانوا مقطعين كل شيء قبل الإسلام، لما دخل الإسلام مكة في عام الفتح جاءوها واستجاروا بها، حبستهم في البيت وذهبت للنبي يا رسول الله جئت أطلب الجوار لفلان ولفلان ولفلان. قال يا أم هانئ لقد أجرنا من أجرتي. في نسوان كده لها يعني لها شخصيات كده عالية جدا. طيب أم هانئ بنت أبي طالب بتقول للنبي إيه؟ بتقول مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فقلت له يا رسول الله كبرت، سني كبرت وضعفت. وهي أم هانئ ولا النبي صلى الله عليه وسلم أكبر في السن؟ مين يقول لي مين أكبر في السن؟ ها؟ متأكد يعني؟ متأكد؟ طب ما تبحث لي فيها يا محمود، ابحث لي في السن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض على أم هانئ أن يتزوجها. فقالت يا رسول الله العيال كتير وأنا مش ما عنديش طاقة للزواج. يبقى أم هانئ بتقول كبرت وضعفت فمرني بعمل أعمله وأنا جالس، يعني عايزة تخدم الدين، عندها همة للعمل لدين الله. قالت له أعمل إيه؟ قام قال لها سبح الله 100 تسبيح 100 دول كأنك أعتقت 100 رقبة من بني إسماعيل. لماذا بنو إسماعيل؟ لأنه أشرف الناس. اللي منهم مين؟ اللي من أحفاده النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب قال له واحمد الله قول الحمد لله 100 مرة فإنها تعدل 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، كأنك بعدت 1000 فرس في سبيل الله. طيب وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل 100 بدنة مقلدة متقبلة. كأنك أرسلت للحرم 100 جمل مقلد يعني فرجبته القلادة كأنه هدي لله، وبعدين هدي متقبل مش هدي حضيع عليك، لا ده متقبل. وهلل الله 100 تهليلة قل لا إله إلا الله 100 مرة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض. وبعدين ولا يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل مما يرفع لك أو لك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم هانئ. وهذا الحديث ليس خاصا بأم هانئ، إنما هذا لعموم الأمة. كبر وضعف، كان الأول بيعمل خير بيروح بيمشي مع الناس في مصالحها، الوقت مش قادر وهو قاعد لا يعجز عن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يقول ما شاء بعدد ما يقول، يكتب له عند الله في الايه في موازين الأعمال بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن سبح يبقى أعتق رقاب، وإن حمد يبقى قدم فرسان، وإن كبر يبقى قلد هدي، وإن هلل يبقى لهما مثل ما بين السماء والأرض من الثواب. والله تبارك وتعالى هو أكرم الأكرمين وهو أجود الأجودين. كذلك من الثواب الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الذنوب لو مثل زبد البحر تغفر بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد. طيب تعالى بعد ذلك لنرى الذكر كوسيلة في استجابة الدعاء. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم سليم غدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: علمني كلمات أقولهن في صلاتي. فقال: كبري الله 10، وسبحي 10، واحمديه 10، ثم سلي ما شئت. يقول: نعم نعم. حديث ده يا جماعة لما يبقى الإنسان منه مكروب ويحتاج إلى دعاء مستجاب، قم صلي ركعتين وسبح ربك 10 واحمده 10 وكبره 10، وبعدين بعديها سل ما شئت. بعد ما تكبر 10 وتسبح 10 وتحمد 10 بعديها قول مسألتك، سل الله بعدها ما شئت يقول الله لك نعم نعم، يعني يستجيب الله لك. يبقى انظر، الذكر وسيلة لاستجابة الدعاء. تصلي ركعتين في غير الفريضة، في غير الفريضة وتحمد الله 10، تسبحه 10، تكبره 10 قبل ما تدعو، وبعديها تبدأ في الدعاء، عندها يستجيب الله لك. وهذا الحديث كما ذكرنا رواه الإمام الترمذي وذكره الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في الصحيح. والذكر يا جماعة هناك ذكر جامع، يبقى في واحد يقعد يعني يذكر بما يعرف، واحد عارف أكثر يقوم يروح جاي مركز على حاجة كده يقوم ياخذ ثواب أعلى وأعظم. تعالوا كده لنرى السيدة جويرية رضي الله عنها وارضاها بتقول: إن النبي صلوات الله وسلامه عليه خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وكان في قسمة السيدة جويرية، السيدة جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقي الخزاعي. ومعلوم أن غزوة بني المصطلق كانت على خلاف عند المؤرخين، كانت سنة 4 ولا 5، على أي بعد الغزوة كان من السبي جويرية، كانت من السبي، وكانت في حظ ثابت ابن قيس ابن شماس، فكاتبته، عملت معاه عقد، قالت له: أدفع لك كام وتعتقني؟ قام قال: أدفعيني كذا. فذهبت تستعين النبي عليه الصلاة والسلام، تطلب منه معونة ليساهم في فكاك رقبتها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما يسرك أن أعرض عليك أمرا خيرا من هذا؟ قالت: بلى. قال لها: خلاص، أدفع فداءك كاملا وأتزوجك. فوافقت، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم فداءها كاملا وجعل عتقها صداقها. ولما تزوجها وعلم الناس قالوا: ما في بيوتنا من سبايا، إنما هم أصهار النبي عليه الصلاة والسلام، أيليق بأحدنا أن يسبي صهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأعتق الجميع ما في أيديهم من سبي بني المصطلق بسبب مين؟ جويرية. فكانت أمن امرأة على قومها، كانت بركتها واسعة جدا. وكانت جويرية رضي الله عنها وارضاها امرأة كما قالت سيدة عائشة، توصفها بتقول: كانت جويرية امرأة جميلة مليحة، ما رآها أحد إلا أعجبته. شفت الترتيب ازاي؟ كانت امرأة جميلة مليحة، ثم بقيت من أمهات المؤمنين، هي أمك وأمنا أجمعين، السيدة جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقي الخزاعي رضي الله تعالى عنها وأرضاه. والسيدة جويرية توفيت سنة 56 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه كان في قسمتها وطلع من عندها الصبح وهي قاعدة بتسبح بالحصى، تجيب الحصوة كده تقول، أو بالناقة، شيل النقاية كده تحطها تقول سبحان الله، نقاية سبحان الله تحط فين؟ في الصفيحة، تمام، تشيل وتقول سبحان الله. فرجع علينا عليه السلام، رجع عليها كده، قام قال لها: ايه لسه برضه بتقولي؟ قالت له: بقول. قال لها: ايه رأيك؟ انا قلت كم كلمة؟ 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن. طب هي هتقول تسبح من الصبح لآخر النهار، هتشيل كم حصى وتحطها في الصفيحة؟ هتشيل 1000 معايا ازاي؟ طيب، هو سبح اربع ايه تسبيحات، قال فيها ايه؟ قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تمام؟ يعني يبقى اذا من الذكر ذكر جامع، من الذكر ذكر جامع، لما تقول عدد ما خلق. طيب، هل تستطيع أن تحصي ما خلق الله تعالى من أنفس؟ ربنا خلق كام؟ مع زي؟ منذ أن خلق الأرض والسماء إلى يوم أن يرث الله الأرض والسماء، لا لا لا لا يحصي خلق الله عدد، ما تقدرش ابدا تكيف الخلق بعدد. النهارده الادميون على ارض الله كم مليار؟ 8 يا رجل يسبعه 8 مليار، اقرا كويس الجغرافيا والتاريخ، 8 مليار اليوم دي. طيب وشوف وشوف قبليها وقبليها وقبليها وبعديها وبعديها وبعديها. ومن ثم كلمة سبحان الله عدد خلقه كلمة كبيرة، ذكر جامع، ذكر جامع ورضا نفسه. أيوة كل كل الخلق، كل الخلق العاقل وغير العاقل. ورضا نفسه يعني أحمد حمدا يرضيه، حمدا يرضيه. هل كل الحمد يرضي ربنا؟ ما في واحد هو بيتفرج على الفساد عمال يقول الحمد لله، هل هذا الحمد يرضي ربنا؟ يبقى إذن حمدا يرضيه سبحان الله عدد وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. وبعدين وزينة عرشه، ده العرش الكرسي فقط وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه ها السماوات والأرض، فما بالك بالعرش، فما بالك بالعرش. والحديث واضح، ما السماوات والأرض بالنسبة للعرش إلا كحلقة، كحلقة، كحلقة، حلقة فقط السماوات والأرض بالنسبة للعرش. ومن ثم وزينة عرشه ومداد كلماته. ده ربنا قال في القرآن ولو أنما قل إيه؟ لا لا لا، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني لو أنك جئت بالشجر الموجود على أرض الله كلها في العالم كله وقطعت وعملت أقلام ثم جئت بالبحر وأمديته بسبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يبقى هذا ذكر جامع. واحد يقول سبحان الله وبحمده ذاكر ولا ذاكر، هياخد التضعيف، هياخد التضعيف. لكن الثاني قال عدد خلقه ومداد كلماته وزنة عرشه ورضا نفسه. يبقى ده ثواب، ده مثل ثواب ده؟ لا. فاعمد الى الذكر الجامع واذكر الله تعالى به. الناس اصحاب همم وكل واحد حسب همته وحسب معرفته وعلمه. ما هو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ابدا. لذلك دائما ما تعرف تمسك به واجعل عندك طمع في ان تعرف اكثر، وهكذا تكن همتك الى ان تموت. في ناس همتها همه عارمه مش مبطل تعلم، هو خد البكالوريا وتوظف وبقى مثلا يعني مدير، افهم معاي، يقوم برضه عمال يذاكر مش عارف معهد اعداد دعاه ويذاكر معهد قراءات وياخد العاليه مش عارف وياخد ايه لغايه ما يموت. ليه؟ عايز يعرف اكتر. كل ما يتعلم اكتر يعرف ربنا احسن، كل ما يتعلم اكتر يعرف ربنا احسن، وهكذا. فافهم بركك الله. يبقى اذا رضي الله عن امنا جويريه قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فرضتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لا وزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي هذا ما كان عليه بيوت النبي عليه الصلاة وأزكى السلام من الذكر، يعني تركها وهي تذكر الله، ما تركهاش وهي بتشوف المسلسل التركي ولا مش عارف الهندي، لا، تركها وهي تذكر. ولو أن البيوت عاودها الذكر كما كان من قبل لما رأيت فيها للشيطان من حال. لكن بنسمع نفتح القرآن بس بنفتحه وننام أو بنفتحه ونمشي، لا، أما نفتحه ونسمعه لا. لذلك مطلوب أن يعود الذكر إلى بيوت المسلمين مرة ثانية حتى تهدأ الأحوال فيها. كذلك من الذكر كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كنز من كنوز الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وهي من غراس الجنة كذلك كما قال صلوات الله وسلامه عليه، قال لأبي هريرة: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قالها الإنسان يقول الله تبارك وتعالى: أسلم عبدي واستسلم. لما تقول لا حول ولا قوة يعني تنصلت من حولك وقوتك وركنت إلى حول الله وقوته، يبقى أسلمت واستسلمت، دي معناه، معناه إنك أنت تبرمت من حولك وقوتك ومن حول المخلوق وقوته ولجأت إلى حول الخالق وقوته، يبقى أسلمت واستسلمت. وفي رواية أخرى عند الحاكم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. لا ملجأ ولا منجى، هتلجأ لمين غير ربنا؟ ومن الذي يملك نجاتك غير الله تبارك وتعالى؟ لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. فالمؤمن فرار، يفر من الله إلى الله، هيروح فين؟ مالوش سكة غير كده، مالوش طريق غير كده، يفر من الله إلى الله. يعني لما يقول القرآن ففروا إلى الله، اللي بيفر اللي بيخاف من حاجة بيجري منها، لكن أنت بخايف من ربك وبتجري نحوه، كله رايح على الله. مادام رايح على الله ومقبل على الله يبقى اجعل ملجأك هو الله واجعل منجاك هو الله، وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. ومن الأذكار كذلك الاستغفار. الاستغفار روى الإمام البخاري في صحيحه والترمذي في سننه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حتى حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. نسأل الله تعالى الجنة ونعوذ بالله من النار. سيد الاستغفار معناها يجوز لك أن تستغفر إذا لم تحفظ هذا الحديث بغير هذا الحديث. لو قلت أستغفر الله تمشي، يبقى استغفار، لا استغفار، اللهم اغفر لي استغفار، طيب اللهم تب علي برضو استغفار. لكن سيد كل هذا الكلام أن تقول هذا الدعاء الجامع، شوف: لا إله إلا أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. إقرار بالعجز البشري وإقرار بقوة الله تبارك وتعالى وقدرته. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. العهد الذي أخذه الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا هو العهد، العهد الذي أخذ الله عليك أن تعبده وحده ولا تصرف وجهك عنه إلا إليه. اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ما استطعت. الإنسان دائما يبذل ما في الاستطاعة، وما فوق الاستطاعة لا حساب عليك فيه، ما فوق الاستطاعة لا حساب عليك فيه. هناك ملجئات، الملجئات ديت مثل الضرورات، هناك ضرورة، واحد بلطجي وقفلك على الطريق قالك لو ما قلتش كذا حقت على رقبتك، يجوز لك أن تترخص وتقول، وقد يخالف هذا القول ما أنت عليه من عهد مع الله، لكن لما خالفت باستطاعة ولا بما فوق الاستطاعة؟ بما فوق الاستطاعة. ما هو عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو في مكة كان المؤذون من أهل قريش للكفار، بياخدوا الضعيف كده اللي ملوش نصير وعاملين له كده بجمون، عارف البجمون؟ عارف الحوض بتاع مكة المية، حوض كده ومالينه مية والحوض عميق عمقه 2.5 متر أو 3 متر كده، وأخذوا عمار وغطسوه كده في البجمون، اتكوا على راسه لغاية ما بقبق والنفس خلص طلعوه. فطبعا لما طلع أحس بالحياة، عينه فتحت كده قالوا له: ها، إن أردت أن تبقى على حالك أسمعنا في محمد ما نحب. اشتم محمد واللي خلفوه، يلا قول. فطبعا رفض، غطسوه تاني، ولما كانت أنفاسه تلفظ طلعوه، وبعدين خايف يقول تاني غطسوه. روى البخاري في صحيحه والترمذي في سننه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ذكرنا أن الإنسان دائما يعترف لله ويقر بضعفه وعجزه، ويقر لله بما عاهده عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وما زاد على الاستطاعة لا تكليف فيه. وذكرنا قصة عمار بن ياسر رضي الله تعالى عن عمار وعن أبيه وعن أمه، لما أوذي كثيرا أخذاه أهل مكة فغيبوه في الماء حتى كاد يلفظ أنفاسه فأخرجوه، ثم فعلوا مرة بعد المرة وراودوه على أن يقع في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، يسمعهم ما يحبوه فيشتم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي آخر أمره لما خاف الموت شتم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما تركوه ما أتاه نوم، فأتى النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال: يا رسول الله، ما زالوا بي حتى قلت كذا وكذا. فقال: يا عمار، قلبك؟ قال: مطمئن يا رسول الله. قال: إن عادوا فعد. ونزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن دائما تعترف في حدود الاستطاعة، وما زاد على الاستطاعة لا تكليف عليك فيه، فأنت على عهد الله ما استطعت. ثم تقول أعوذ بك من شر ما صنعت، ما منا إلا ويصنع من الشر، لسنا بأنبياء إنما نحن بشر من عامة البشر، نخطئ كما تخطئون. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء، قال وخير الخطائين التوابون. لا حرج في الخطأ، لكن بعد الخطأ عليك أن ترجع إلى ربك، تقول أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، تستعيذ بالله من الشر كله، ثم تعترف لله على نفسك بالنعمة، أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف وأقر بأنك المنعم، أنا مقصر في نعمك، مقصر في شكرك، وأبوء بذنبي، يعني وأعترف بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه المقولة كلمة اغفر لي توحيد، كلمة اغفر لي يا رب هذه الكلمة عين التوحيد، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال هذا الدعاء أو هذا الاستغفار في يومه في الصباح ثم مات في آخر النهار دخل الجنة، وإن قاله في آخر النهار ثم مات في الصباح دخل الجنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك يكون قد مات على التوحيد، لأن هذا الاستغفار بما فيه هو عين التوحيد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام.